الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول، وأوقات الضرورة والعزر. فبينا أوقات الصلوات الخمس، فقال ابن رشد: فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار، ونفاها أهل الظاهر، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع: أحدها لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا، والثاني في حدود هذه الأوقات، والثالث في من هم أهل العذر الذين رخص لهم أو رخص لهم في هذه الأوقات، وفي أحكامهم في ذلك. قال: أعني من وجوب الصلاة ومن سقوطها. أما المسألة الأولى، الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر، قال: اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات، للظهر والعصر مشتركا بينهما، لأن الفجر لا يجمع مع شيء. الظهر والعصر جمع، والمغرب والعشاء يجمع هذا في أول الوقت أو في آخرهم، والمغرب والعشاء. فقال: للظهر والعصر مشتركا بينهما، والمغرب والعشاء كذلك، وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد، كما سيأتي في أبواب السفر يعني. وخالفهم أبو حنيفة فقال: إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط، وأنه ليس ها هنا وقت مشترك. قال: وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت أحدهما على ما سيأتي بعد. فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر، أعني الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر. وفهم من هذا الرخصة، ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، كما بينت في أكثر من رواية في اللقاءات السابقة. ولما نذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين، قال: فإنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه أهل الضرورات، لأن المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر، فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء. هنا قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وتكلم أهل الفقه على القواعد الفقهية، فتكلموا في قاعدة من القواعد الكلية الخمس: الضرر يزال. وفي رواية: لا ضرر ولا ضرار، بنفس نص حديث النبي: لا ضرر ولا ضرار. وأخذوا منها ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. والعذر كما بينت في كتاب قيام الحجة الرسالية، العذر بالجهل عند أهل السنة والجماعة. فالعذر موجود والضرورة موجودة، والقاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة، كانت الحاجة أو الحاجة أو خاصة. فهنا الضرورة معتبرة، والضرورة التي تتوقف معها الحياة بالكلية، ليس كل ضرورة ينظر إليها من لا يدري. الضرورة لها ضوابط، والعذر له ضوابط، والحاجة لها ضوابط. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة الملحة، الضرورة أشد، تتوقف معها الحياة، وكذلك الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت هذه الحاجة أو خاصة. فإذا مسألة العذر إنما يرجع إليها ومرجعيتها إلى المكلف على ما يحدث. يعني مثلا مسألة أن المرأة في حالة الضرورة يجوز لها، بعض النساء لا يثقن في بعض الطبيبات لا سيما في الجراحات، في العمليات الجراحية، فبعض النساء عندهن الرجل أقوى بهذا الأمر، ومن ثم يجوز لهذه التي عندها هذا الأمر أن نقول لها يجوز أن في هذه الحالة لخوفك على نفسك أن يجري لك العملية رجل، والأصل النساء. فالمسألة هنا تختلف على حسب الحاجة والضرورة والعذر، يختلف باختلاف الأشخاص. هناك من الأشخاص من عنده خوف من أمور معينة يعني غير العادة، فكل هذا معتبر. فإذا العذر معتبر بشروطه، والمرجعية إليه على حسب المكلف، تمام؟ ففي هذه الحالة لابد أن نفهم كنه وصفة العذر الذي يقام عليه العمل الشرعي. فإن وجد العذر فلا شيء، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا المسألة ليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في هذه المسألة وهذا الباب، مسألة الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر. كل إنسان قد يكون له ضرورة وعذر في أي وقت من الأوقات وفي أي صلاة من الصلوات، بعيدا عن الجمع بين الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء ولا أو الفجر منفرد. عند وجود العلة يحدث العذر. إن وجد العذر ووجدت الضرورة ووجدت الحاجة يؤخذ بها. هذه قواعد كلية وأصول ودعامات ترجع وتعم كل شيء. فهو هذا الكلام الذي قيل المسألة مضطربة، فقال اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات، الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر. المسألة هنا تختلف باختلاف الأشخاص والحالات والأزمان والأحوال والعادات والأعراف، فلا يقتصر العذر في صلاة من الصلوات على شيء. كما بينت قبل ذلك، رجل أبوه في سكرات الموت، في هذه الحالة لا يستقيم أن يصلي الظهر أو العصر وأبوه على سكرات الموت وهو يلقنه الشهادة، هذا عذر. فالمسألة هنا لابد من الفهم، فلا تحدد بعض الصلوات فيها أعذار وضرورة وبعضها لا يكون ذلك، فهذا خلل في الفهم وخلل في معرفة العذر والضرورة. والأمر يحتاج إلى الإخلاص وعدم النفاق وعدم تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قد نضطر في بعض الأمور أن نلتمس العذر لإنسان أو إنسانة مع الفقه والوعي، من يريد الله به خيرا فقيه في الدين، نلتمس ما لا يلتمس لغيرها أو لغيره. فهنا لابد من الفهم ابتداء، ومن ثم مسائل الأعذار والضرورة إنما يكون في كل الأوقات عند وجود السبب، والأصل عندك العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فننظر إلى هذه الأمور والأمور تستقيم. في حد عنده لبس في المسألة؟ تمام. نعم. فمما فهمت من هذه المسألة أن صلاة الفجر نفسها لها وقت على العذر، يعني وقت الضرورة. مسألة الضرورة بينت لك في حديث إمامة جبريل هناك أول الصلاة وآخر الصلاة، تمام؟ وهناك الواجب الموسع والواجب المضيق. فهنا كل صلاة من الصلوات الخمس لها واجب موسع ولها واجب مضيق. وحديث الذي ذكرته في الصحيحين، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل شروق الشمس فقد أدرك العصر. فالعذر هنا لكل الصلوات، تمام؟ لكل الصلوات. فهو رجل مثلا، النبي في الصحيحين، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. قام قبيل الصلاة بقليل جدا فصلى وتوضأ فقال الله أكبر ثم أذن المؤذن في الوقت الذي بعد. فكل على حسب الحالة، فهمت؟ طيب تمام، في لبس آخر؟ طيب تمام. المسألة الثانية، حدود أوقات الضرورة والعذر. اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك بينهما، فقال مالك وهو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار 4 ركعات للظهر الحاضر وركعتين للمسافر. مسألة 4 ركعات، ذكرت حديث آخر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة إذا سمعتم الإقامة، وهذه هذا الحديث وهذا اللفظ البعض كان يحسب أن إقامة الصلاة خارج المسجد لا تجوز هي بدعة والإقامة لمن أتى. فهذا الحديث قال النبي إذا سمعتم الإقامة، والصحابة في رواية في الصحيحين أيضا قالوا كنا إذا سمعنا الإقامة ذهبنا إلى المسجد، بعض الصحابة، تمام؟ ففي هذه الحالة الحديث إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إليها وأنتم تسعون ولكن توها وأنتم تمشون، وفي رواية وعليكم السكينة والطمأنينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث إنما ظاهره على صلاة الجماعة، أنت إن دخلت إلى المسجد فوجدت الإمام في التشهد الأخير فكبرت تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك تكبيرة الانتقال، لأن النبي أمر المسيء صلاته أن يكبر في كل تكبيرة في الرفع والسجود والركوع كله يعني، وتكبيرة الإحرام الانتقال، فانتقلت التحيات لله فسلم الإمام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالذي دخل في التشهد قبيل التسليم بثانية قد أدرك الجماعة، وكذلك بالقياس الجلي قد أدرك الوقت. يبقى هنا الحديث من أدرك ركعة من العصر أو من الفجر فقد أدرك الصلاة، هذا ليس بتخصيص ولكن هو عموم. الحديث الصحيحين أيضا في عند أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال بعض أهل العلم على اختلاف في قولين، من أدرك سجدة يقصد السجدة سجدة لركعة كاملة، وكلمة سجدة في هذا الإطار قد تكون سجدة جزء من الصلاة وجزء من الركعة، وهذا الذي رجحه البعض وأنا أقول به، وهذا يوافق ما قلت فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في هذه الحالة العذر موجود. فهنا يقول قال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار 4 ركعات، وليس كذلك، بل لو كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت فأكمل صلاتك ولو أذن الوقت الذي بعده. هذا الذي ينبغي أن يقال في مسألة ضبط وإحضار الأدلة. يعني حديث البخاري ومسلم مثلا، أضرب مثال للبيان يعني، وبالمقال وبالمثال يتضح المقال. حديث البخاري ومسلم، يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة. استدل بعض أهل العلم بحديث الصحيحين، حديث عائشة وحديث أم سلمة، أنها كانت تنام معترضة كالجنازة، والنبي يصلي قيام الليل، وكلما أراد أن يسجد يعني تأخرها بيديه حتى يصلي. فاستدلوا على هذا الحديث أن هذا المرأة لا تقطع الصلاة، والمسألة فيها خلاف طويل يعني، لا تقطع الصلاة. بعض أهل العلم قال الحديث على ظاهره وهو صحيح وفهمه سديد، ولكن الاعتراض غير المرور، هي معترضة ونائمة فلم تمر، والأحاديث في مسألة الستر والذي يمر أن تدفعه حتى لو اضطررت لقتاله يعني مشاجرة وما شابه. فهنا قد يستدل بحديث ظاهره في محل النزاع وهو ليس في محل النزاع. فمسألة في محل النزاع أو في غير محل النزاع إنما تأتي لمن جمع أدلة الأحكام لا حفظا فحسب، ولكن حفظا مع الفهم وكلام أهل العلم في شروحات الأحاديث. فهذا يمكنك بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به عن كيفية الترجيح بين كلام أهل العلم. والقاعدة لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. وتكملة هذه القاعدة، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والنظر الدليل والبرهان والحجة والمحج. قال وركعتين للمسافر إلى أن يبقى للنهار مقدار 4 ركعات للحاضر أو 2 ركعتين للمسافر. فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار 4 ركعات للحاضر بعد الزوال، وإما 2 ركعتان للمسافر. حديث البخاري من حديث عائشة، فرضت الصلاة 2 ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. تمام. وهذه المسألة فيها كلام سيأتي من كلام ابن رشد في هذا الباب، ولكن بين مسائل كثيرة وما جزم بالمسألة، ولكن هذا الحديث حديث عائشة يبين أن الأصل لأنه جوز للمسافر 2 ركعتين والإتمام، وليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقال الشوكاني هذا في صحيح مسلم، وبحثت عن صحيح مسلم ولم أجده. المهم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمع أصحابه، فالتفت فوجد أناسا يركعون سننا، فقال ما هؤلاء أو ما يصنع هؤلاء، باللفظ ما يصنع هؤلاء، قال يسبحون. فقال لو سبحت ما أتممت، لأنه النبي إلى أن توفاه الله ما صلى صلاة سفر إلا 2 ركعتين، استثناء للمغرب أنه ليس فيه قصر. تمام. قال لو سبحت لأتممت. نعم، هناك حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سفره على الدابة، هذا أمر آخر، على الجمل، فكان يصلي قيام ليل. فالشاهد هنا جمع الأدلة وفهم المسائل والتقعيد فيها هو الذي يوصلك إلى كيفية الترجيح. المسألة ليست مجرد حفظ. نعم، أعلي صوتك يا عزيزي. الحمار. نعم. بداية قبل أن تذكر هذا الحديث، فقد قلتم أنكم ذهبتم إلى أن من أدرك ولو جزء أو سجدة من الصلاة قبل أن يبلغ وقتها فقد أدرك. نعم. يعني ما علاقة هذا الحديث الذي ذكرته مسألة المرأة والحمار. يا رجل أنا قلت لك أضرب لك مثالا لأبين المسألة، وأردت من ضرب بعيد عن المسألة، أنا ذكرته في كيفية الاستنتاج والاستنباط والاستخراج من الحديث. قد تأتي بحديث ليس في محل النزاع وتستدل به على مسألة ليست في المسألة، لا ليس لها علاقة بالمسألة. فأنا ضربت هذا المثال لأبين أن هذا الحديث ليس فيه دلالة عن أن المرأة تقطع الصلاة أو لا تقطع الصلاة، بينت للبيان، وهو بعيد عن ما نقول. تمام؟ طيب. ومسألة إدراك سجدة له علاقة بهنا، فهو هنا قال مالك وهو للظهر والعصر بعد الزوال بمقدار 4 ركعات للظهر، ما هو بيقول لك إيه حدود أوقات الضرورة والعذر، فقصرها هنا على وقت بمقدار 4 ركعات، بل قد تكون بجزء من الركعة لأنك مضطر وكنت نائما أو ناسيا فتذكرت هذه الصلاة في الوقت الذي ليس فيه صلاة، فالعذر هنا يستمر في كل عذر موجود وكنت صادقا في هذا الأمر فينطبق عليك هذا وليس 4 ركعات فحسب. تمام؟ في إشكال تاني؟ لا. طيب تمام. أما موضوع السفر، الصلاة يعني تقصير الصلاة لأن البعض يرون على الوجوب، وأريد أن أعرف إيش يعني وجه الاستدلال أنها على الوجوب. على الوجوب. ما هو ده سيأتي وقته، أنا ذكرته لغرض ما. المهم هنا بيّن ابن رشد أطلق المسألة وقال يجوز هذا ويجوز ذاك، استدل بحديث أن النبي كان يتم وكان لا يتم، هذا الحديث لم يثبت ابتداء. أقوى حديث في المسألة هذا الحديث، فرضت الصلاة 2 ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، أقرت هذا هو يعني من جملة ما تكلموا فيه. قالوا هذا الحديث عائشة لم يعني ما كانت في هذا الوقت لأنها كانت صغيرة، فقالوا يعني أرادوا أن يطعنوا في هذا الحديث في صحيح البخاري لأن هذا الحديث لم تسمعه عائشة أو يعني في هذا الوقت الذي فيه هذه الصلوات السفر والحضر ليست موجودة، وهذا لا يستقيم لأن مصطلح الحديث وقواعد التحديث أن الصحابي قد يقول شيئا كما حديث ابن عباس، أحاديث ابن عباس كثيرة كان دؤوبا في الذهاب إلى الصحابة، والنبي لما مات كان ابن عباس أقل من 15 سنة على بعض الأقوال يعني، فكان صغيرا، فكان يذهب إلى الصحابة ليأخذ منهم أحاديث رسول الله لأنهم أكبر منه. تمام؟ نفس المسألة، قالوا عائشة قد سمعت هذا من رسول الله أو سمعت من صحابي آخر فلا اعتراض في هذا الحديث، فالحديث بين فرضت الصلاة 2 ركعتين في بداية الأمر، ثم زادت صلاة في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على 2 ركعتين، والنبي ما لم يثبت حديث البتة عن رسول الله أنه صلى في السفر في الصلاة الرباعية 4 ركعات، فهذا هو حجة القول الصحيح في هذا حديث عائشة، لأن الحديث الذي ذكروا فيه أن النبي كان يتم وكان قد يقصر أو يتم، واستدلوا بحديث عائشة أنها مع وجود هذا الحديث تأولت وكانت تتم 4 ركعات، والقاعدة عندنا لا عبرة بقول ورأي الراوي، القاعدة برواية الراوي، فقد يجتهد الراوي أو ينسى الحديث، فكما قالوا هذا صحيح في هذه المسألة. نعم الأخ كان أيوة الإقامة. كلمة ما لابد من الفهم. كانوا يقولون هم في بيوتهم إذا كنا إذا سمعنا الإقامة ذهبنا إلى المسجد. هناك سماع سواء سمعه على فوق البيت المسجد أو فوق البيت الذي يؤذنون فيه أو في المكان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي قال إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم الإقامة، والصحابة بيوتهم بعيدة عن المسجد ومنهم من بيته قريب من المسجد، تمام؟ ففي هذه الحالة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذا الحديث عام لكل الناس، فمن أذن بالميكروفون الداخلي للخارجي فهذا يدخل في الحديث، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وليس هناك دليل البتة على أن النبي نهى أن تقام أو يقال كالأذان خارج المسجد، والأذان أصلا إنما يقال ليسمع الناس. فالحديث بين في أن هذا الذي أفعله من 30 سنة، يعني نقيم الإقامة في الصوت الخارجي حتى ينتبه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. غالب الناس لكسله ينتظر الإقامة، فإذا سمع الإقامة ذهب، إن لم يسمع الإقامة ينسى حتى تنتهي صلاة الجماعة. فهذا ليس هناك دليل على مسألة عدم جواز الأمر. طيب تمام، تفضل. أعلي صوتك بارك الله فيك. بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة. فالسنة الصحيحة أن تصلي في غير الصلاة الفرض. فهنا يصلي الإنسان مثلا الظهر 4 ركعات، تمام؟ لو أراد أن يصليها في البيت فلا حرج، في المسجد فلا حرج، ولو أراد أن يصليها في البيت فلا حرج. ولكن وأنت إن صليت الركعات السنة القبلية ودخلت المسجد فعليك أن تصلي ركعتي تحية المسجد. فهنا سواء ستصلي في البيت أو تصلي في المسجد، الصلوات التي بعد الصلاة اللي هي السنن أو قبلها أو بعدها فلا حرج عليك. ولكن النبي قال أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، فيجوز إن شاء الله أن تصلي ركعتين في البيت. السنن قيام الليل، تمام. تصليها اللي هي صلاة الضحى تقصد؟ الركعتين التي صليتهما بعد الأذان أم قبل الأذان؟ قبل صلاة الظهر. قبل صلاة الظهر هناك أوقات الصبح أم الظهر؟ الصبح، الفجر يعني. ما هو الفجر قيام الليل ممدود حتى يؤذن المؤذن، فأنت في هذه الحالة صليت ركعتين قبل الفجر، تمام، هاتان الركعتان النية قيام الليل، تمام، لا حرج فيها، ده من السنة، من السنة، نعم بارك الله فيك. قيام الليل موجود حتى قبل أذان الفجر بدقائق، نعم. طيب، انتوا دخلتونا في المسافر ولسه ما جاش، بس مش اشكال وتكلم. المسافر ووصل البلد، هل ما اولى به او القصر في البيت؟ يعني ثلاثه جماعه ولا ايه؟ في هذا المساله هنا المسافر حتى لو قيل بوجوب صلاه الفرض الجماعه فللمسافر له عذره وله علته، لأن المسافر مثلا رجل من القاهرة يذهب إلى الصعيد أو الإسكندرية وعنده بعض الأمور يريد أن ينهي حاجاته في يوم لا يريد أن يبيت إلى يوم ثاني، فالسنة، وهذا موجود من حديث ابن عباس لما قيل له، فقيل له على حديث ابن عباس صحيح مسلم وفي غيره: ما لنا إذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين، وإذا صلينا معكم صلينا أربعا، وهو مسافر. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالسنة المسافر له ركعتين، فإن أراد أن يدخل الجماعة فلا حرج عليه، يعني ليس بلازم أن يدخل، فيصلي في أي مكان حتى ينتهي من الذي يريد أن ينهي حاجته، فليست على الوجوب. ولكن إذا صليت مع الإمام ففي هذه الحالة تصلي أربعا، وهذه سنة أبي القاسم، تمام. طيب، قال: فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار أربع ركعات للحاضر بعد الزوال، وإما ركعتان للمسافر، وجعل الوقت كذا كذا كذا أربع ركعات قبل المغيب للحاضر، وإما اثنتان للمسافر. أعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت، إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت، ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا، أو حكم ذلك أو حكم ذلك الوقت وجعل آخر الوقت. المسألة هنا مسألة الوقت المشترك، وأنا ذكرتها قبل ذلك، يعني الوقت المشترك في بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل وقت له وقته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بزمن. نعم، الظهر والعصر يجمع والمغرب والعشاء يجمع، ولكن الظهر منفرد والعصر منفرد. إن حدث الجمع لدليل السفر أو كما في صحيح ابن مسلم أراد أن لا يحرج أمته، ليس في سفر ولا مطر ولا عذر، تمام. ففي هذه الحالة لا يقال كما بينت في مسألة الحائض، لا يقال عليها الظهر والعصر، ليس كذلك، بل عليها الذي أدركته فحسب. فمسألة الاشتراك دي مسألة لابد من فهمها. قال: وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب، وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء، إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال هو مقدار ثلاث ركعات قبل أن يطلع الفجر، ومرة جعله للصلاة الأخيرة اللي هي العشاء كما فعل في العصر فقال هو مقدار أربع ركعات وهو القياس، وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر. يخلص هذا الأمر على مسألة مهمة، قضية من أدرك سجدة من الصلاة. يبقى المسألة ليست أربع ركعات وليست ركعة واحدة، لحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما الشافعي جعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا، وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس، هذا الذي أقول عليه، وذلك للظهر والعصر معا، ومقدار ركعة أيضا قبل انصداع الفجر، وذلك للمغرب والعشاء معا. وقد يعني هو ترك المغرب والعشاء لأي عذر، تمام، المغرب والعشاء، فقال هنا قبل انصداع الفجر، وذلك للمغرب والعشاء معا، وقد قبل قيل عنه بمقدار تكبيرة كما قل، أعني أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معا، تمام، لحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتأكم فأتموا. طيب، لعلي بينت هذا اللبس، يعني في حاجة مختلطة وسبق ماذا؟ أيوة، المرور، نعم، ما هو هنا بيبقى في السترة، النبي تكلم في مسألة السترة وأوجبها، ولكن في حديث آخر في صحيح البخاري بينته في كتاب إثبات الحجة في مسائل الصلاة، في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بغير سترة. المهم أكمل، اتفضل. أيوة، هذا بارك الله فيك. هي المسألة هنا كنت أتكلم في مسألة مهمة، المساجد الجامعة الكبيرة، في أي مسجد كبير لا سيما في مكة المكرمة حفظها الله، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. بينت في كتاب إثبات الحجة في مسألة السترة ومسألة الوجوب والندب والاستحباب، لأن النبي في حديث لم يصلي بسترة، وجل حديثي كان بسترة. المساجد الكبيرة قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، خصوصا في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد مكة المكرمة، هناك عشرات الآلاف بل مئات الآلاف، فكون هذا الأمر، يعني مثلا في مسجد هذا صغير رجل يصلي في أواخر المسجد أو في منتصف المسجد، هل تحتم على كل إنسان ألا يمر من أمامه؟ هذه مشقة عظيمة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هنا يصلي في المكان الذي يسجد فيه وبعد السجود بقليل، أما بعد ذلك فلا حرج أن تمر، لأنه لو كان هناك حرج أصبحت مصيبة عظيمة، وضربت المثل بالمساجد الجامعة. فهنا من يرد الله به خيرا نفقه في الدين، بعض طلبة العلم وغيرهم إنما يأخذ ظاهر الحديث بدون وعي، أحاديث ثابتة وصحيحة لا مرية فيها، ولكن هناك فهم وهناك مراعاة لما يحدث وفقه الواقع. نعم، طيب، نعم، تمام، ماذا؟ السفر، جمع السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فجعلوه وقت مشترك. من أين؟ من نفس الدليل، دليل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الصحيحين، نفس الحديث، هناك اشتراك وليس هناك في الفجر، فجعلوه مشتركا لهذا. وعلى هذا الاستنباط جعلوا مسائل وأصول، وهذه الأصول ليست على ظاهرها، لأن هذا الاشتراك قد يوجب على الإنسان ما ليس بواجب، ويضيق على الناس ما ليس بمضيق. فمن هذا الكلام ذكرت مسألة السجدة والركعة، فمسألة الاشتراك، وقلت لكل وقت له، لكل صلاة لها وقت. فمسألة الاشتراك ليس هناك حديث عن رسول الله في مسألة الاشتراك، الأحاديث أتت في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاستنبطوا مسألة الاشتراك وجعلوا عليها لوازم ومقتضيات. ما قلت لك أخرجوها من كون الظهر والعصر جمعا في وقت العصر أو في وقت الظهر من هذا الباب. ولكن هنا عندنا الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من إيه؟ من التكاليف، فلا تأتي باستنباط محتمل وتلزمني بشيء، كما ألزموا الحائض أن تصلي الظهر والعصر، هي أصلا كان عليها الظهر والعصر لم يأتي بعد، فجعلوها الظهر والعصر لابد أن تصلي لزاما العصر مع الظهر. طب يا مالها بالعصر؟ ومن هنا يرتبون أشياء ليس فيها دليل. تمام. هنا بالتفصيل، هي الظهر أذن، ثم هي لا تدري متى سيأتي حيضها، فلو أتى حيضها قبيل صلاة العصر ففي هذه الحالة ليس عليها إلا الظهر. أنت تقول هنا كادت أن يدخل العصر ولم يدخل بعد، دخل؟ لو دخل وهي، وطبعا هي عندها الوقت موسع، هنا قد قصرت، فلو دخل أذان العصر ففي هذه الحالة عليها الظهر والعصر. نعم، ولكن لو لم يدخل العصر فليس عليها إلا الظهر. تمام؟ نعم. ما هو الدخول هو الذي جعل الاشتراك في هذه الحالة، هذا لابد لأنها لم تأتي بالظهر وقد قصرت، يعني امتدت بها، يعني مثلا انشغلت في تربية الأولاد أو في الطبيخ وما شابه إلى أن أذن العصر، ففي هذه الحالة هي تأثم وعليها الظهر والعصر. وطبعا هذا بعد أن أذن العصر هي حاضت، سمعت؟ أذن العصر ثم حاضت، لكن لو لم يؤذن فعليها الظهر فحسب. فهمت أم الأمر مش؟ طب تمام. طيب، وسبب اختلافهم، أعني مالكا والشافعي، هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين، وقت خاص بهما ووقت مشترك، أم إنما يقتضي أن لهما وقتا مشتركا فقط؟ وحجة الشافعية أن الجمع إنما يدل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص. وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة، ضرورة وتوسعة، الوقت الموسع النبي قال الوقت ما بين هذين، صلاة الظهر ما لم يحضر صلاة العصر، ما لم تحضر صلاة العصر، فقال هنا وقت التوسعة. قال أعني أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان، وقت مشترك ووقت خاص، وجب أن يكون الأمر كذلك في أوقات الضرورة. والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة، فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني والله تعالى أعلم على اختلافهم في تلك الأولى، فتأمله فإنه بين والله أعلم. كما قلت مسألة الاشتراك أو غير الاشتراك، احنا بنتكلم هنا حدود أوقات الضرورة والعذر، وأوقات الضرورة والعذر حدود وكذا. كما قلت وفصلت وأصلت في البداية، مسألة العذر والضرورة وما شابه إنما تكون بعلتها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بعيدا عن مسألة ربط الظهر بالعصر والمغرب بالعشاء. كل هذا ليس هناك دليل يترتب عليه لوازم ومقتضيات بالاسم وعدم الاسم. تمام؟ هناك لبس في مسألة؟ علي حسك، علي حسك. ما هنا الاشتراك في الوقت، هو قال هنا فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة، وهذا لا يستقيم. وقت الضرورة مع قال هنا فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة، يعني إيه؟ التوسعة بين الظهر والعصر، صلاة الظهر وصلاة العصر، من أن أذن الظهر إلى العصر هذه توسعة، الوقت ما بين هذين، وكذلك العصر بين هذين. النبي جبريل صلى الصلاة قبيل المغرب وصلى صلاة العصر، وصلى صلاة الظهر قبيل صلاة العصر في وقت التوسعة، جعل وقت الضرورة مع وقت التوسعة، يعني إيه؟ كأنه هو، بمعنى التوسعة موجودة أما الضرورة بعيدا عن التوسعة، يعني إيه؟ برضو الضرورة حدثت بشكل أنت في غير مستعد لذلك، كما بيّنت الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فوقت الضرورة هنا قام من النوم فهذه ضرورة، أما مسألة التوسعة إنما تكون على من يعلم حديث جبريل الوقت ما بين هذين، فهو يعلم التوسعة أنه يجوز أن يصلي في الوقت الأول والوقت الثاني، فجعل هناك قياسا جليا لهذه الضرورة والتوسعة فجعلها مشتركة بين الأمرين. وصل الأمر؟ طيب، المسألة الثالثة أهل العذر، من هم أهل الأعذار وما هذه الأوقات، يعني أوقات الضرورة، فاتفقوا على أنها لأربع: للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل، والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر، والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر، يعني إيه؟ وهذه مسألة ذكرتها في قاعدة من القواعد في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية. رجل مسافر ونسي الصلاة وهو في بلده، فهل يصلي، قد سافر، فهل يصلي هذه الصلاة التي كانت في بلده يصليها في وقت السفر ركعتين، والعكس هل الذي ترك صلاة ونسيها وهو مسافر ثم تذكر وهو في حاضر، ففي هذه الحالة هل يأخذ بالحاضر أم بالمآل؟ والقاعدة: هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ وهذه قاعدة لما قال أهل العلم، لو قالوا الأصل التقعيد، أن القاعدة الغالب أنها ليس عليها استثناءات، عندما يذكرون قاعدة فيها خلاف يقولون دائما هل العبرة بالحال أم بالمآل. وهذا ينظر، وبينت هذه في شرح هذه القاعدة، ينظر على كل مسألة على أمر خاص بتغير الأحوال والأشخاص وكذا وكذا وكذا وكذا. فالذي نسي الصلاة في الحاضر، فرضه ماذا في بلده؟ 4 ركعات. لا يقال يصليها ركعتين لأنه مسافر، هذا كلام باطل. لماذا بطلانه؟ الصلاة نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، فليصليها إذا ذكرها بنفس الصورة. صح ولا مش صح؟ تضحك على إيه بقى؟ قيل لك غير هذا؟ طب الله رح. الحمد لله على كل حال. نعم نعم، الضحك من باب الشيء الجيد يعني، هكذا. وكذلك المصلي وهو مسافر، فرضي ركعتين، هصلي الركعتين دول وانا في بيتي هصليها ركعتين. فعشان كده المسألة قال هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ فالكلام أهل العلم يعني بقى كلام كثير، لذلك كتبت هذه القاعدة، شرحت هذه القاعدة في المقالة من سنين يعني. فالمهم يا إخوة بارك الله فيكم، الأصل التقعيد، والتقعيد من الدليل، والتقعيد من الدليل لابد أن تفهم الدليل وأن تفهم القاعدة، ستأخذ بالقاعدة من غير فهم، وتأخذ الحديث من غير شرح للحديث بشكل جيد، هلكت وأهلكت. يبقى طالب العلم بين المطرقة والسندان، إما أن يفهم أو لا يفهم، وعلى كلتا الحالتين يحدث هذا الأمر. نعم نعم، سيأتي الله المستعان، تعدين الله ما يكرش حاجة. تكلموا في هذه المسألة على قولين. القول الأول، إذا نوى السفر فقد دخل في السفر حتى لو كان بين بيوت البلدة، لأن عموم الآيات والأحاديث هو مسافر، وبدأ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ففي هذه الحالة يبدأ القصر في مكانه. والذي يدل على ذلك حديث، هناك حديث معاذ بن جبل له روايتان. الرواية الأولى في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الظهر فترك الظهر وسار، ثم صلى الظهر والعصر جمع تأخير بعد أن سافر وتحرك من البيت. الحديث الثاني الذي في سنن أبي داود وحسنه بعض أهل العلم، أن رواية ثانية أن النبي دخل عليه الظهر فصلى الظهر والعصر في نفس الوقت جمع تقديم. تمام. فالبعض قال هو بدأ، والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن هذا الحديث إن صحح أو حسن أو لم يصحح وهكذا، جل ما كان النبي يفعله أنه كان يقصر بعد أن يخرج من آخر بيت في البلدة أو في المدينة، وهذا الذي عليه عامة الفقهاء. تمام. فهذان قولان في المسألة. فالمسافر له أمور سنذكرها إن شاء الله بعد ذلك في كتاب السفر ولم يأتي بعد. فهمت المسألة؟ نعم. ومسألة الحسن بينت في المجلد الثالث من كتاب ما قل ودل في أصول فقه المستدل، مسألة يعني لربما جل الأصوليين على هذا، وقد تعقبت عليهم في هذه المسألة، اللي هي إيه؟ في آخر الجزء الثالث، ودائما يتكلم الأصوليين على هذه المسألة، مسألة باب التعارض والترجيح، أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة. كانوا إذا حدثت في مسألة فقهية لا تستطيع الترجيح بين الأمرين، كان من أسباب وعلل الترجيح قوة الحديث، فيقدم الحديث المتواتر على الحديث الصحيح غير أقل من المتواتر أو المشهور أو المستفيض أو الحسن لذاته والحسن لغيره. وهذا أمر اعتادوا عليه، فتعقبت عليه في هذه المسألة. كل أهل العلم سلفا وخلفا من لدن أبي بكر إلى يوم الناس هذا، إذا قالوا أهل العلم إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث والحديث الحسن لغيره لا لذاته، معنى حسن لغيره أو حسن لذاته أو صحيح أو مستفيض أو مشهور أو متواتر الصحة، أقلهم الحديث الحسن لغيره، الحسن لغيره معتبر أم لا؟ معتبر بمجموع طرقه. فكانوا يأتون على هذه الأحاديث ويقولون الحديث المتواتر أقوى بلا خلاف، ليس هناك أعلى من التواتر، ولكن إذا صح الحديث فهو مذهبي. ففي هذه الحالة عندنا قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فلا يقدم المتواتر على الحسن أو الصحيح، لأن هذا قاله رسول الله وهذا قاله رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالحديث الحسن لغيره هو من أحاديث رسول الله، فكيف لا يؤخذ به حتى في مسألة التعارض؟ نعم هذا أقوى، فهم يأخذونه من باب، وطبعا لهم وجهة، الأقوى يقدم على الأضعف في مسألة المواريث كما بينا في مسائل المواريث من سنتين ولا حاجة، يعني الأخ الشقيق مع الأخ الأب، الأخ الأب مع وجود الشقيق لا يأخذ، وكذلك الأخت، وابن العم لا يأخذ مع أبيه اللي هو العم، فمسألة القوة والضعف موجودة، ولكن أنا بتكلم على أمر آخر، مسألة الحديث ثبت أم لم يثبت، فإن ثبت فلا تقول نقدم هذا على ذاك، كلهم من حديث رسول الله. نعم طيب، يبقى المسألة دي لا حرج في ذلك، من القضية هنا على حسب الاجتهاد، إن لم رآه ضعيف خلص الموضوع، لكن لو حصل لغيره وهو نفس الذي قال وقال هو صحيح ثابت، ففي هذه الحالة يأخذ به، يعني العلة هنا أنه لم يترجع عنده الطرق، الأمر آخر ده. لسه الأذان؟ طيب ماشي تمام. قال وما هذه الأوقات، أعني أوقات الضرورة، قال والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر، أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر، والصبي يبلغ فيها والكافر يسلم، واختلفوا في المغمى عليه، قال مالك والشافعي وهو كالحائض من أهل هذه الأوقات، لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها، وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون الخمس، خمس صلوات، فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة، وعند الآخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها، وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة، وسيأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد. تفضل. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، اشهدوا محمد رسول الله. اشهدوا ان محمد رسول الله. حي على الصلاه. صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يغمى عليه ثم يفيق فيغتسل ويصلي. هنا ما قاله أبو حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون الخمس. الكثير من أهل العلم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فكل ما كان المجتهد إنما يدلي بما عنده من كيسه ومن علمه، ولكن هذا الكيس ينبغي أن ينضبط على الأدلة. وعندنا القاعدة الكلية، الصلاة فرضت وهو مغمى عليه وأفاق بعد وقت. هنا الاجتهاد يختلف، لو كان الأمر كثير يقصد هذا أبو حنيفة، لو قليل تمام، لو كثير هذه مشقة. وقد يستدل بالحائض، لأن الحائض بالإجماع والكتاب والسنة أنها لا تقضي الصلاة ولكن صلوات، ولكن تقضي الصيام فحسب. فعندما الأمر يكون كثيرا ففي هذه الحالة المشقة تجلب التسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. وهذا حدث لي في إغماء في عملية كبيرة، يعني 3 أسابيع، وبعد أن فقت وأدركت لم أصلي هذه الصلوات. فهنا دون الخمس يعني يقصد، يقول مسألة يسيرة يعني 5 صلوات، ولربما أكثر من 5 صلوات في المعتبر، لكن لو مثلا الوقت قد أطال في الأمر دي تدفع يعني ندفع هذه المشقة، والمشقة تجلب التيسير. قال: واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها، فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار 4 ركعات لغروب الشمس إلى ركعة فالعصر فقط لازمة لها، وإن بقي 5 ركعات فالصلاتان معا، وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا. مسألة هنا مسألة الاشتراك الذي لا دليل عليه، هذا هو. فمسألة الاشتراك توسعوا فيه، كلما انتبه بارك الله فيكم، كلما ازداد تأصيلك لمفاتيح العلوم، وهذه المفاتيح لا تأتي إلا بعلم أصول الفقه. هذا لا، كما بينت في كتابي منارات على سبيل القياس الشرعي بينت كلام أهل العلم في أهمية علم أصول الفقه، أقولها إلى أن يتوفاني الله. لا ينبغي لأحد ما تمكن من علم أصول الفقه أن يفتي في دين الله، والله وتالله وبالله، ليس انحيازا لا والله، هذا خلاصة مسائل الاستنباط والتكلم في دين الله. فالأمر يحتاج إلى وعي وإلى فهم، هذا هو بارك الله فيكم. وطبعا الاجتهاد يختلف حتى عند الأصوليين، مسائل الاجتهاد دي واسعة، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن القضية هنا التركيز على القاعدة الثانية، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، لكن نأخذ القاعدة على ظاهرها وإجماع القاعدة لا ينكر المختلف فيه، دي مصيبة. هذه القاعدة أخذوها بشكل باطل، أدخلوا فيها المبتدع وغير المبتدع والضال والمضل. القاعدة لا ينكر المختلف فيه، أي مختلف فيه لا ينكر، أي اختلاف مش ممكن، مش لا يستقيم. لذلك عند أهل الأهواء والبدع عندهم قاعدة، نتفق فيما اجتمعنا فيه. القاعدة انتظر. المهم يعني يقصد أن يقول نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه. يا سلام، أشوفك مبتدع وضل وأهلكت الأمة وتقول ده اختلاف؟ مش ممكن. ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، أهو ده اللي بياخده أهل الأهواء. كل فرقة من 72 يأخذون هذا الأمر ويقولون لأهل الاجتهاد أنت متشدد. لا طبعا، الاجتهاد له ضابط، ليس كل كلام، ليس كل خلاف معتبرا، هذه القاعدة، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، دليل، برهان، بينة. تمام. قال أو الحاضر يسافر، وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات، أعني أنه تلزمهم الصلاة وكذلك الصبي. والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لآخر الوقت، وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة، أن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وذكرت حديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر، فلا تقل لهما أف، تنبيه بالأدنى على الأعلى وتنبيه بالأعلى على الأدنى. وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر الأعلى على الأقل، وأيد هذا بما روي من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فإنه فهم من السجدة هنا جزءا من الركعة، فده مهم جدا. وذلك على قوله وهذا كلام الشافعي، وهو من أول من تكلم في علم أصول الفقه، وذلك على قوله الذي قال فيه من أدرك منكم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت. ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها، وكذلك الصبي يبلغ أو الكافر يسلم، فيحتج له بوقت الإسلام دون الفراغ من الطهر، لأن مسألة الطهر تحتاج إلى وقت إن كان جنبا أو ما شابه. وفيه خلاف، والمغمى عليه عند مالك كالحائض، وعند عبد الملك كالكافر يسلم. قوله هنا والمغمى عليه عنده عند مالك كالحائض، والحائض لا تقضي الصلوات، وكأن مالك جعل الإغماء على ظاهر الكلام إغماء كثير، لكن الإغماء القليل يخالف قول مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه وفي وقت قريب، يعني دقائق أو نصف ساعة الله أعلم، لأن الأحاديث لم تبين، يعني وقت يعني بسيط، ويغتسل ثم يصلي. فهنا كما قال، فقال مالك هنا، ومالك يرى أن الحائض والمغمى عليه عند مالك كالحائض، ليس على ظاهر، لأن الحائض حيضها كثير. نعم هناك العادة محكمة ويرجع إليها في مسائل العرف مصدر مصادر التشريع، فهنا هناك من تحيض يوم وليلة، ولكن عندنا القاعدة الأخرى الحكم للغالب لا حكم للنادر، فهنا مالك بلا خلاف ذكر الحائض، والحائض كما قال النبي غالب أيامها ستة أيام، ستة أيام أو سبعة أيام. ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء ساقط عنها، ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء ساقط عنها، إيه وجه دلالة الإمام مالك؟ لا ليس كذلك. ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء ساقط عنها. في حد له قول آخر؟ ماذا؟ لا ليس كذلك. هنا ما سمعت هو هذا، لأن كما بينت حديث معاذ العدوي في صحيح مسلم، فقالت لعائشة ما لنا إذا قالت المرأة لماذا لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، فقالت أحرورية أنت؟ عائشة قالت لها لا، قالت لست بحرورية ولكني أسأل للتعلم. قال كنا على عهد رسول الله فكان يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة. هنا مالك قال، ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء ساقط عنها. هذا استدلال من الإمام مالك والله تعالى أعلم ليس بسديد. هو استدل بهذا الحديث من أي باب؟ قد حاضت، والنبي قال الحائض لا ليس عليها صلاة. الله أكبر، هي الصلاة فرضت عليها قبل الحيض، فكيف يستوي الأمران؟ الصلاة مفروضة وهي غير حائض، كيف يستوي هذا الأمر مع وهي حائض؟ هي حائض، فإذا في وقت الحيض لا صلاة عليها. قبل وقت الحيض كانت ينبغي أن تصلي فقصرت، فإذا طهرت لابد أن تصلي هذه الصلاة. يبقى قول مالك هنا غير معتبر. نعم، كمان الوقت الموسئ لم يقبل بعد، هل يعتبر عليها شرعا وحكما أنها قصرت؟ هو قول أحسنت. أنا أقول المسألة دي هذا جيد في الكلام، ولكن علي تعقيب. ما أنا قلت الواجب الموسع أدم في توسعة لا حرج ولا إثم، تمام. فهنا هي كان عليها الصلاة وثبتت عليها، ثم لها أن تصلي في أول الوقت أو في آخره. هنا يقال لا إثم عليها لأنها قد كانت ستصلي في الوقت الموسع في الوقت الثاني، الوقت ما بين هذين، ولكن كون هذا لا يؤدي إلى أنها لا تقضي هذه الصلاة. لماذا؟ لأن العلة وجدت وفرض عليها الصلاة ثم منعت لأنها في ذهنها أنها ستصلي في الوقت الثاني ولكن لم تتمكن، والوقت الأول موجود، فإذا لا يسقط عنها ولا تسقط عنها الصلاة لأنها قد تعينت عليها ولكن منعت. فعندما منعت وأزيل المانع بطهارتها فلابد عليها من الصلاة. وما الدليل على أنها لا تقضي هذه الصلاة التي فرضت عليها؟ تمام يا إسماعيل، قل مرة أخرى لا حرج، أنا فهمت كلامك، أنت لم تفهم الرد. ماشي. كالذي يدل عليها بأن تأتي الصلاة هو المتكلم بالدليل، لأنها حصلت أن هذه الصلاة لم تقضي وقتها، والمأمور والأشياء التي تأمر بالشرع أن يأتي بها الإنسان فإنما النسي يأتي إليها، مثلا الذي نسي الصلاة أو أو نام عنها كل هذا ظهر النفس أو نام عنها يعني نام عنها حتى فرد وقتها وهي لم يفرد وقتها بعد ونزل عليها حكم شرعي الذي يمنعها عن الصلاة تمام يعني من يفرد عليها أن تأتي بالصلاة في وقت ما فإذا هو المقالب بالدليل يعني لأنه هو أتى بشيء آخر الذي أصلا غير معروف يعني أقول لك حديثك الذي ذكرته في صحيحين حجة عليك من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها نعم ما هو هذا الحديث عليه قياس جلي قالوا الذي تعمد ترك الصلاة أولى أن يصلي إيه رأيك ماذا لا ما هو هذا ما استدل ما هو البعض استدل بهذا الحديث بالقياس الجلي جل أهل العلم من الفقهاء قالوا البعض قال عكس هذا جل أهل العلم قالوا إذا كان ابن حزم يقول الذي يتعمد ترك الصلاة لا يصلي هذا هو هذا الذي خالف ابن حزم فيه الجمهور كله وليس ابن حزم عنده الحق في هذه المسألة وبينت هذا في كتاب الجديد الذي كتاب الموسوعة الفقهية لابن حزم فهنا هذا الحديث عليك حجة لا العكس ليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذا ذكرها هذا الحديث ليس على ظاهره في ليس هذا من باب الحصر بل من باب ضرب المثال إذا كان من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فكيف بالمتعمد لا يصلي هذه المرأة أتى عليها الظهر أو المغرب وفي ذهنها ستصلي ثم قبل أن يأتي العصر حاضت لما دخل الوقت بالإجماع كتاب وسنة وإجماع هذه المرأة توجب عليها صلاة الظهر ولها أن تصلي في أول الوقت أو تصلي في آخر الوقت لا حرج عليها قبيل آخر الوقت قبل أن يدخل صلاة العصر فقد تعين عليها ما الدليل الذي أسقط عنها هذا التعيين مفيش هي منعت لعذر والعذر ارتفع بعد الطهر قد تعين عليها فمالك كلامه غير معتبر ها؟ نعم أحسنت هو هذا هو ما قلت هذا كتاب وسنة وإجماع ولكن أنا بسمع أخوكم إسماعيل عشان أزيل اللبس من رأسه دي مسألة أخرى وفيها تفصيل شديد فيها تفسير شديد يا رجل أقول لك قد تعين عليك الوقت والأذان أذن والطبيعي للمسلم أن يصلي منع رغما عنه وأتت الحيض طب كيف نسقط عليه الصلاة لماذا فيش دليل ما الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين العلم معرفة الحق بدليله قد تعين طب أنا أخذت منك 1000 جنيه سلف تمام وأنت تطالبني بهذا المال حدث لي مانع ستقول لي ما ذنبي 1000 جنيه ردها إلي ولابد أن يرد الأصل الله أمرها بالصلاة ولم يأتي دليل من كتاب أو سنة أو إجماع بسقوط الصلاة عن المرأة في صلاة الظهر إيه الدليل؟ الله أعلم تمام؟ نقف على هذا. نقف على هذا. لو رجل دخل الظهر ثم شرب الحشيش ثم فجنة ثم بعد مدة بال جنوره، هل كذلك سيقضي هذه الصلاة؟ ثاني ما لنا بأهل الحشيش. تمام يعني. قل رجل أتاه الصلاة ثم شرب الحشيش فغار في داهية ثم رجع. لابد طبعا. لا شيء مر عليه سنون. ما هو دلوقتي أتى الصلاة ولم يصلي ثم شرب. لا شرب ثم بعد ذلك جنة يعني. نعم ثم أفاق. عليه الصلاة طبعا. طبعا عليه الصلاة مع الاسم العظيم. طب استنى عشان قلنا احنا خلصنا كده. احنا وصلنا الى اي جزئية؟ هنا معلش اخر الجزئية هنا. وعند قلت هذا ومالك يرى ان الحائض اذا حاضت في هذه الاوقات وهي لم تصلي بعد ان القضاء ساقط عنها. والشافعي يرى ان القضاء واجب عليها. طب ما خدش ليه بالشافعية يا اسماعيل؟ والشافعي يرى أن القضاء واجب عليه. هو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت. خلص الموضوع. لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجبت عليها الصلاة. ده كلام ابن رشد اللي أنا كنت هذكره دلوقتي. وإلا أن يقال إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت. ما فيش الكلام ده بقى. مسألة الوجوب لا، الوقت ما بين هذين الوقت. فقال إلا أن يقال إن الصلاة إنما تجب بأقوى. الحديث صحيح البخاري وغيره لما عبد الله بن مسعود قال أي الأعمال أفضل؟ الصلاة في أول وقته، وهو مذهب أبي حنيفة لا مذهب مالك. فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة، أعني جاريا على أصوله لا على أصول قول مالك. فهنا تكلم في آخر إلا أن يقال أن الصلاة إنما تجب في آخر الوقت. فلعل إسماعيل يعني هذه الكلمة نجته قليلا يعني. فهو المسألة هنا هي ما كانت تشعر، وهذا الذي يحدث لكل النساء بلا خلاف، ما كانت تشعر أن الحيض سيأتي في هذه اللحظة وهي كانت تريد أن تصلي، فإذا دخل الوقت فكان توجب عليها الوقت. وصلى الله وسلم على الإتاني. لو أتى الأذان ولو بدقيقة بعد أن حاضت لا حرج عليه. مسألة هنا إن أتى الأذان بعد ذلك يعني حاضت بعد الأذان. تقصد هنا ما استطاعت أن تصلي. لا نعم في وقت الصلاة أتى ولم نفس المسألة، ولكن اختلفت في أنها بعدها بساعة مثلا. نفس الأمر ونفس الحكم، لأنه قبل أن تحيض قال الله أكبر فقد توجب عليها، ثم حاضت عليها الصلاة. نعم تمام. المهم ودخل الوقت. دخل الوقت يعني مثلا المرأة كانت مثلا حائض، كانت حائضا ثم طهرت، وبعد أن طهرت بدقيقة أذن الأذان في الصيام. في هذه الحالة قد طهرت فتغتسل وتصلي مع أنها دقيقة، ولكن حدث الطهر. نفس الأمر بالعكس. تمام طيب.